الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الثانية قاعدة العدل. قاعدة العدل، فإياك أن تجور في نقدك، وإياك أن تتجاوز به حد تحقيق المصلحة واندفاع المفسدة. ولذلك لم يكن السلف رحمهم الله ينقدون علماء الحديث بكل شيء، وإنما يخصون نقدهم فيما يتعلق بالرواية فقط. لكن لم يقولوا وهذا رجل ضعيف وقد طلق زوجته العام الماضي وقد ظلمها وقد قطع عنها النفقة، هل تجدون هذا في كتب الرواية؟ إيش شأن هذا؟ ما له دخل هذا؟ ومن المضحك المؤسف في آن واحد أن بعض الناس أراد أن ينقد عالما وقلب أوراقه وأشرطته فلم يجد شيئا، ولكنه وجد أنه أخذ عليه تعهد أخلاقي في مرحلة الابتدائية أو المتوسطة ففرح به ونشره في التويتر أنه أخذ عليه تعهد أخلاقي في مرحلة الابتدائية والمتوسطة. مثل هذا ينقد لله؟ هل هذه الصورة نقد لله؟ هذه إسقاط شخصيات فقط، إسقاط شخصيات. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالعدل مع الموافق والمخالف، وأقام سماواته وأرضه على العدل، وهو الشريعة التي لا استثناء فيها. العدل هو الشريعة التي لا استثناء فيها. الصلاة فيها استثناء وهي حال العجز والمرض ولا لا؟ والزكاة فيها استثناء، والصوم فيه استثناء، والحج فيه استثناء. العدل قاعدة شرعية وحكم شرعي لا استثناء فيه. قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل، وقال الله عز وجل بالنسبة للمخالف ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. وقال الله عز وجل في شأن الموافق وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فأمر الله عز وجل بالعدل أمرا مطلقا.